Nossa! الله ما غاب صقر الا وجه صقر محلو والله ما دام الملك عبد الله قايد على ارض محلو والله ما دام الغالي تميم قاعد بالدوحة محلو أو لا زغر الصوت البارود أو شفت السماء مضوية أو لا تحسب بس مرعود هذان القعطارية قلبي هواها على نبع المي قلبي هواها حبيبك سار الليل وساري سار الليل، حب حبيبك سار الليل وساري سار الليل.